إبراهيم جد أبيه، جاء ذلك صريحا فيما رواه الإمام أحمد ولفظه الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام، رواه البخاري. ذكر الشورى قوله إخبار عن أخوة يوسف، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين، مع كل ما ذكرهم به من الغدر بأخيهم وإلقائه في الجب وكذبهم بعد رجوعهم إلى أبيهم، رد على الشورى فيما يزعمون أن الذنوب كفر، إذ ليس يقدرون أن يكفروهم وهم أنبياء. طبعا اختلف المفسرون في أولاد يعقوب هل كانوا جميعهم أنبياء، على قول الأول أنهم أنبياء، وروى هذا القول الطبري بسند عن ابن زيد، ثانيا أنهم ليسوا بأنبياء وهو الأرجح واختاره القرطبي وابن كثير. قال القرطبي في معرض استدلاله لرجحان هذا القول، ووقع في كتاب الطبري لابن زيد أنه أنبياء، وهذا يرده القطع بعصمة الأنبياء عن الحسد الدنيوي وعن حقوق الآباء وتعريض مؤمن للهلاك والتآمر في قتله، ولا التفات إلى قوله من قال يعني ولا التفات إلى قوله أو قولة من قال أو قول لابد يكون من قال كانوا أنبياء. وقال ابن كثير في البداية والنهاية وقصص الأنبياء. قد ذهب الطائفة من العلماء إلى أنه لم يكن فيهم نبي، ولم يكن فيهم نبي غيره، وباقي إخوتي لم يوحى إليهم. وظاهر ما ذكر من أفعالهم ومقالهم في هذه القصة يدل على هذا القول. ثم قال: ومما يؤيد أن يوسف عليه السلام هو المختص من بين إخوتي بالرسالة والنبوة أنه ما نص على واحد من أخوته سواه، فدل على ما ذكرناه قد أتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. ويستأنس لهذا بما قال الإمام أحمد عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم ابن إبراهيم. ويدل لرجحان أيضا أن القول بنبوة إخوته لم يرد على النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو موقوف على ابن زيد. قال المصنف: ليس يقدرون أن يكفروهم وهم أنبياء، وقد فعلوا تلك الأفاعيل كلها. ثم أخبر عنهم في آخر السورة بعد ندامتهم، قالوا: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا، ولم يقولوا كفرنا، ولا رد الله عليهم ولا أبوهم قولهم، إقرار يعني أن هذه ذنوب. وقولوا: وتكون من بعده قوما صالحين، وهم رجال وقال هكذا في الأصل، والذي كلام لم يتم إن كان مراده واضحا حيث يريد الاستدلال على أن لفظة القوم تطلق على الرجال وحدهم، قد مر ذلك فيما سبق، يعني تطلق القوم على الرجال والنساء وتطلق القوم على الرجال وحدهم. وقول النابغة: وما أحاشي من الأقوام من أحد إلا سليمان. يعني هذا عجز بيت وصدر آخر للنابغة الذبياني ونصهما كاملا

قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبر فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. تسمية المخلوق بالرب، قوله وراودته التي هو في بيتها عن نفسي وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. حجة في أن تسمية المخلوق بالرب غير منكر، يعني هذا بناء على أن المراد يقول المحقق إنه ربي عزيز النصر، وهو قول مجاهد والضحاك. هناك قول بأن المراد بالرب هنا هو الله سبحانه وتعالى، وهو قول الزجاج. راجع تفسير الطبري وتفسير الموردي وزاد المسير وتفسير القرطبي والتفسير الكبير وروح البيان للآلوسي. قال ولا حط درجة الناسكين، تسمية المخلوق بالرب غير منكر، ولا حط درجة الناسكين. وفي بيان أن يوسف صلى الله عليه وسلم، طبعا لا نتوسع نحن الآن في بعض المباحث، وفي بيان أن يوسف صلى الله عليه وسلم كان يضع نفسه مع صاحبه موضع المماليك ويسميه ربا، وفي بيان أن محافظة الحسن إلى الإنسان، يعني في الكلام إضمار تقدير الخلق الحسن، وفي بيان المحافظة على الخلق الحسن إلى الإنسان من أخلاق الأنبياء وذوي الفضل، وأن حرمة نسائهم أعظم من غيرهن، إذ في مواقعة المعصية معهن سوى تحريم الزنا خيانة وإضاعة حرمة. تسمية المخلوقين بالسادة، قوله ألف يا سيدة لدى الباب، أيضا حجة في أن تسمية المخلوقين بالسادة جائز، لا يضر ناسكا ولا غيره. هذا على قول من يقول أن شرع من قبلنا شرع لنا. وذكرنا المصنف من يقول بذلك. مرد نحن في شرعنا حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقول أحدكم عبدي أمتي، كلكم عبيد الله وكل نسائكم إماء الله، وليقل غلامي جاريتي وفتايا وفتاتي. يقول قرطبي هو نهي رشاد وأدب، لا نهي حضر لا نهي حضر حضر وإيجاب. يعني في نسبة الزرع إليهم، فأنتم تزرعونهم نحن الزارعون. لا يقول أن أحدكم زرعت، وليقول حرثت، فإن الزارع هو الله. نهي، يقول قرطبي نهي أدب وإرشاد. ومنه قوله لا يقول أن أحدكم عبدي وأمتي، وليقول غلامي وجاريتي وفتاي وفتاتي. ولفظ السيد ورد قموا إلى سيدكم، ذكر إباحة الانتصار قوله إخبارا عن امرأة العزيز، قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال: هي راودتني عن نفسي، حجة في إباحة الانتصار مقابلة الظالم بمثل فعله. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت أخرج عليهن، فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت: فذلكن الذي لمتنني فيه، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله، إنا نراك من المحسنين. قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. قوله إخبارا عنها: فلما سمعت بمكرهن، دليل على صحة استفزاز المرء بالمواجيد. المواجيد الأشياء الموجودة عند الإنسان، وعليه يكون المعنى يجوز للإنسان أن يستفز غيره بما يجده من أشياء ملفتة للنظر. وقد يجوز أن تكون مواجيد مأخوذة من الوجد وهو الحب، الوجد وهو الحب. والمعنى يجوز للإنسان أن يستفز غيره بما يثير وجدانه وحبه، وهو جمال يوسف هنا وهو الأظهر. قال المصنف: دليل على صحة استفزاز المرء بالمواجيد حتى يفعل ما لا يشعر به. هنا ذهب إلى أنه حب يوسف، يعني الانبهار، لأن قطعنا أيديهن، الانبهار بجمال يوسف. غير أنه في الباطل، لأن ما أبهتهن في من رؤية يوسف لم يكن بتأمل حق، أو حجة صوفية، وهي عليهم، لأنهن رأينا رؤية عين وهم لا يرون رؤية عين. يعني الصوفية يستدلون بهذا أن ندخل في اللاشعور في حب الله، فنفعل أشياء لا، يعني لا مسؤولة غير مسؤولة، أمور سيئة في اللاشعور، لأننا همنا أو صرنا في هيام في حب الله، هكذا يعني. والله المستعان، يعني كدليل الصوفية بما يسمى بحال الفناء، حال الفناء وشدة الوجد، المحبة الوجد التي تذهل العقل، حيث قطعت النسوة أيديهن بسبب جمال يوسف دون شعور، تشبيها بذهول المحب عن نفسه وعن وجود عند رؤية جمال الله أو تجليات الحق. لكن ورد في ذكر الدجال: اعلموا أنه لا يرى أحد منكم ربه حتى يموت. فدعوة المتصوفة أن رؤية الله في الدنيا كذب. فأصحاب الفناء أصحاب خيال كبير وأوهام، تخيلون في أنفسهم صورا فيظنون ثابتة في الخارج أن الله اتحد بهم. أنشأوا حلقات السماع، بحث عن الذهول والغشي والنشوة. أما استدلال بقصة النسوة فاستدلال باطل. فهن سكرنا بالصورة الجميلة كما يسكر مخمور، لكن لم يتلاشى أي شيء عندهن، كما لم يعتقدن أنهن صرنا يوسف، فلم يصابن بأي فناء كما تزعم الصوفية. فلما رأيناه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله، ما هذا بشر، ما هذا بشر، إن هذا إلا ملك كريم. ذكر المعاقبة، قال فذلكن الذي لمتنني فيه. الآيات حجة في أشياء، فمنها ما دل آخر الكلام على أولي من أن النسوة كلهن، أن النسوة كلهن اشتركنا في مراودة يوسف. وإن كان الخطاب في أول كلام من امرأة العزيز بالوعيد له إن عصى أمرها، وهو نظير ما مضى في سورة يونس في قول إخبار عن دعوة موسى عليه السلام، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، قال قد أجيبت دعوتكما. موسى عليه السلام يدعو وهارون يؤمن. ومنها رد على المعتزلة والجهمية فيما يزعمون أن الإنسان مالك نفسه لا يحتاج إلى عصمته ربه عن المعاصي. وهذا نبي الله صلى الله عليه وسلم يوسف يدعو بصرف كيدهن عنه، علما منه أن العصمة هي التي تنجيه وتحول بينه وبين المعصية. فأخبر الله عن إجابة دعوته وصرف عنه كيدهن كما ترى. منها أن قول يوسف صلى الله عليه وسلم رب السجن وأحب إلي ما يدعونني إليه، وإبلاء الله عز وجل إياه اتعاظ لغيره أن لا يختار على سؤال العافية شيئا. وقد روي عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل ويقول اللهم إني أسألك الصبر، فقال سألت الله البلاء فاسأل الله العافية. وأنه صلى الله عليه وسلم عاد رجلا قد صار مثل الفرخ فقال ما كنت داعيا به، فقال كنت أقول اللهم ما كنت معذبي به في الآخرة فعجلوا لي في الدنيا فقد سرت كما ترى، فقال لا قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رواه الإمام أحمد الإمام مسلم. وروي في بعض الأخبار أن يوسف صلى الله عليه وسلم لو سأل العافية ولم يسأل السجن لا أعطيه. رده البغوي القرطبي، خرج ابن حبان نحوه فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله يوسف لولا الكلمة التي قالها اذكرني عند ربك ما لبث في السجن، ما لبث. يعني بعضهم لم يقبل أن هذا بلاء ليوسف على كلمته، لكن قدر الله عز وجل. قال الكلاباذي رب السجن وأحب إلي مما يدعونني إليه، قال فقد روي في بعض الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن البلاء موكل بالقول، ولو لم يقل رب السجن وأحب إلي لم يسجن هذا، أو كلاما هذا معناه. فكأنه لما كان ذلك من قدر الله تعالى وكتبه على يوسف صلى الله عليه وسلم أجرى ذلك على لسانه، لأن لا يسبق إلى الأوهام أن لبثه في السجن كان عقوبة له على ذنب أو معاتبة على تقصير، ولكن على اختيار منه، وأنه آثر ألم نفسه وعاناها على ارتكاب ما روود عليه من معصية الله، فهو تشكر منه وإظهار فضله، ولبثه في السجن مدة ما لبث رفعة له، وإظهار شرفه وعلو منزلته وارتفاع درجته كذلك. اذكرني عند ربك، اذكرني عند ربك ما لبث في السجن، هذه مما يعني تذكر في الفوائد، أن الإنسان يجوز أن يبحث عن الأسباب التي تخرجه من ظلم الحديث. الحديث الذي ذكر هذا يعني حكم عليه ابن كثير بالنكارة، الحديث منكر، ومحمد بن عمرو يعني لولا الكلمة التي قال أذكرني عند ربك ما لبث في السجن ما لبث. محمد بن عمرو من علقمة له أشياء ينفرد بها وفيها مكارة، وهذه اللفظة من أنكرها وأشدها. والذي في الصحيحين يشهد بغلطها. نقل عن ابن حبان تبويب ذكر السبب الذي من أجله لبث يوسف في السجن ما لبث، ثم ذكر وهذا يعني أنكره. حتى قال الشيخ الباني منكر بهذا اللفظ لولا كلمة ما لبث. لكن قال الباني يحتمل أن النكارة من شيخ ابن حبان الفضل ابن الحباب، فإن فيه بعض الكلام. ثم ذكر له حديثا في ترجمته من اللسان مع قول الحافظ لعله حدث به بعد احتراق كتبه. قال وإنما انصرفت عن نسبة النكارة محمد بن عمرو أن قد رواه عنه محمد بن بشر باللفظ الأول المحفوظ، وابن بشر ثقة حافظ، كذلك من تابعه عند الترمذي وغيره. لكن صاحب بني السالك أنه قال الفضل بن الحباب ثقة، وإن كان يعني احترقت كتبه فهو التوثيق أقرب، ولم ينفرد بهذه اللفظة بل تابعه أبو حاتم الرازي، خرج ابن أبي حاتم. ثم ذكر له شاهد أن مرسل حسن عن قتادة عن عكرمة وحسنها صاحب أنيس الساري. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قوله يا صاحبي السجن قد صح من حيث لا ارتياب فيه أن البلاء موكل بالمنطق، وذلك أن هذين لم يكونا رأيا ما قالا، وكأنهما تحالما وبليا، لا أدري يعني وجه الاستدلال أو ما هو دليل أنهما تحالما ولم يريا. قل وقال الذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، نظير ما مضى في بحث تسمية المخلوق بأسامي الخالق، ألا ترى أنه أخبر به عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكره هو جل وعز. كذلك وقال الملك ائتوني به، فلما جاءه الرسول نعم. وكذلك قوله وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. قالت امرأة العزيز الملك اذكرني عند ربك، امرأة العزيز، وكل هذا حجة واضحة في إباحة ذلك، وقد لخصناه في سورة آل عمران، يعني إباحة تسمية المخلوق بأسامي الخالق وليس فيه تشبيه. ملك المخلوق يليق بضعفه، أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. قوله قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه، قد حقق ما قلنا في قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. يعني ما قاله ما حققه من أن النسوة كلهن اشتركنا في مراودة يوسف. ذكر تطرية النفس قوله إخبار عن يوسف صلى الله عليه وسلم قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. سيأتي إن شاء الله في الجزء الثاني 13.